بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كرامات الصالحين هو ما كان سببه الإيمان، وأن طاعة الكهان سببه الكفر. وأن طاعة الكهان إيش؟ أقرأ من أول. فإن كرامات الصالحين هو ما كان سببه الإيمان. أيوة. واتقوا. واتقوا. بعد شيخنا؟ لا، ما كان سببه الكفر والفسوق والعصي. واتقوا. لا ما كان. أيوة. فإن كرامات الصالحين هو ما كان سببه الإيمان والتقوى، لا ما كان هو ما كان سببه الإيمان والتقوى، لا ما كان سببه الكفر. عندك وهو ولا هو؟ عندي الكلام متلاخ بعض. وأن طاعة الكهان. لا لا، يعني فإن كرامات الصالحين هو، أيوه، هو ما كان سببه الإيمان والتقوى. طيب. لا ما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان. أيوه. وأيضا فالصالحون سابقوهم لا يستخدمونهم إلا في طاعة الله ورسوله، ومن هو دون هؤلاء لا يستخدمهم إلا في مباح، وأما استخدامهم في المحرمات فهو حرام، وإن كانوا إنما خدموه. قوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله أيضا فالصالحون سابقوهم لا يستخدمونهم، يعني الجن، لأنه يتكلم على استخدام الإنس للجن. قال لا يستخدمونهم إلا في طاعة الله، ومن هو دون هؤلاء، يعني دون الصالحين، لا يستخدمه دون الصالحين لا يستخدمهم إلا في المباح، أما استخدامهم في المحرمات فهو حرام، مثل استخدام إيش؟ السحرة والكهنة وأهل الدجل، يستخدمونهم في إما السرقات وإما الإضرار في بالآخرين. نعم. وأما استخدامهم في المحرمات فهو حرام، وإن كانوا إنما خدموه لطاعته لله، كما لو خدم الإنس رجلا صالحا لطاعته لله ثم استخدمهم فيما لا يجوز، فهذا بمنزلة من أنعم عليه بطاعته نعمة فصرفها إلى معصية الله فهو آثم بذلك. نعم. وهذا يقع ترى سبحان الله حتى في زمننا. أنا أذكر إنسان اشتهر عنه وصار الناس يجونه مثل ما يقولون يقرون عنده، لكن عنده يعني بعض الأمور التي يعني تلاحظ عليه، ويعني حتى يعني طلباته فيها شيء. يعني مرات أذكر أحد الأخوة يقول توفي والده، يقول كان أصغر أخي أخواني انصدم في هذه الوفاة، فيعني جاء مثل يعني كتمة، يقول كنا جهال ما نعرف إلا هذا الرجل، فأخذت أخي وذهبت به إلى هذا الرجل، فنظر فيه وقال لا بس طيبه دهن عود أصلي وخلاص. يقول طيب لا ما أدري شيء. هذا الرجل جاء أحد الأخوة وجلس معه وقال له أنت صحيح أنك فيك شعوذة وفيك تستخدم الجن وكذا، قال لا أنا وأنا يعني في أول عمري جوني 6 من الجن وقالوا حنا نبي نصير معك نساعدك في استشفاء الناس وأمورهم وكذا. يقول بعدين كنت متردد ورحت سألت شيخ، حتى أذكر يقول كنت سألت شيخ يمني كان عندنا، فقال لي ما يجوز حرام، فجلست معهم وقلت لهم قلت هذا حرام وكذا. يقول 3 اقتنعوا وراحوا تركوني، و3 قالوا لا ما نروح عنك، وإن يعني أصريت ولا ما تعاونت معنا ترى نذيك. وصار يقول لا حتى الآن هم معي. هذا كلامه بنفسه هو سبحانه، مما يعني يثبت إيش

وكما يوجد للسحرة والكهان والصالحين من الخوارق التي تماثل آيات الأنبياء فيما زعموا هؤلاء. قالوا لكن الفرق أن هذا يدعي النبوة ويحتج بها ويتحداهم بالمثل، فلا يقدر أحد على معارضته، وأولئك لو ادعوا النبوة لمنعهم الله منها، وإن كانوا قبل ذلك غير ممنوعين منها أو لقيض لهم من يعارضهم. يعني إيش؟ أن الفرق في إعجاز النبي وإعجاز الكاهن، الكل يأتي بإيش؟ بما هو خارق للعادة، يعني مصطلح للأشاعرة، مع أن هذا الإصطلاح ينكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قول خارق للعادة، فيقول جنس الخوارق لا تدل على النبوة. ما الذي يدل على النبوة؟ يقول أن يأتي بمثل هذا ويدعي النبوة ويتحداهم. إذن ثلاثة أشياء: الاتيان بالخوارق والادعاء النبوة والتحدي، وهذا يوجب إيش؟ عدم قدرة الآخرين على أن يأتوا بمثل ما جاء به. يقول إذا جاءت هذه الثلاث صار نبيا. طيب لو أن الساحر جاء بما هو خارق للعادة وادعى النبوة وتحدى، يقول لا هذا الله يبطله، هذا الله يكشفه. كلامهم من وجه انت معنت منه تجد ان التحصيل حاصل، اكيد ان غير النبي لن يكون هناك ايش تأييد له، فيبطلها الله عز وجل. نعم. قال وأولئك لو ادعوا النبوة لمنعهم الله منها، وإن كانوا قبل ذلك غير ممنوعين منها أو لقيض لهم من يعارضهم، ولو عارضوا بها نبيا لمنعهم الله إياها ليسلم دليل النبوة. قال والمعجز إنما يدل دلالة وضعية بالجعل والقصد كدلالة الألفاظ والعقد والخط والعقد. إنما يدل دلالة وضعية بالجعل والقصد كدلالة الألفاظ. الدلالة الوضعية الدلالة الاصطلاحية، هذا المقصود بالجعل والقصد كدلالة الألفاظ والعقود، يعني إيش؟ أنها جعلت لهذا الشيء وقصد بها هذا الشيء، يعني إيش؟ أن المعجزة جاء بها للإعجاز وقصد بها إعجاز الآخرين، مثل عصا موسى، مثل الأبرص والأكمة، كدلالة الألفاظ والعقود والخط والعلامات التي يجعلها الناس بينهم. نعم. فيقال لهم هذه الأمور كلها إنما تدل إذا تقدم علم المدلول بها أن الدال جعلها علامة، كما يوكل الرجل وكيلا ويجعل بينه وبينه علامة، إن إما وضع يده على ترقوته، وإما وضع خنصره، وإما وضع يده على رأسه، فمن جاء بهذه العلامة علم أن موكله أرسله. فأما إذا لم يتقدم ذلك لم تكن دلالة جعلية. يعني إيش؟ أن لابد أن يكون يدعي النبوة ثم يأتي بما هو معجز، ما يأتي بالمعجز ثم يدعي النبوة، هذا مراد. كلما أن يعني أن هذه الأمور كلها إنما تدل على تقدم المدلول بها أن الدالة جعلها علامة. نعم. قال فأما إذا لم يتقدم ذلك لم تكن دلالة جعلية وضعية اصطلاحية. وآيات الأنبياء لما لم تتقدم قبلها من الرب مواضعة بينه وبين العباد، قالوا هي تشبه ما إذا قال الرجل لموكله والرسول لمرسله أنك أرسلتني إلى هؤلاء القوم، فإن كنت أرسلتني فقم واقعد ليعلموا أنك أرسلتني. فإذا قام وقعد عقب طلب الرسول علم الحاضرون أنه قام وقعد ليعلمهم أنه رسوله، وإن كان بدونه بطلبه قد يقوم ويقعد لأمور أخرى. فيقال لهم هنا لما علم الحاضرون انتفاء داع يدعوه إلا قصد التصديق علموا أنه قصد تصديقه، ولهذا لو جوزوا قيامه لحاجة عرضت أو لحية أو عقرب وقعت في ثيابه أو لغير ذلك لم يجعلوا ذلك دليلا. والصبر والتقسيم مما يعلم به الدليل وإن لم يقصده الدليل، حتى أن الرجل المشهور إذا خرج في غير وقت خروجه المعتاد فقد يعرف كثير من الناس لأي شيء خرج لعلمهم بانتفاء غيره وأن خروجه له مناسب.

فلزم أن يكون من لوازم الإنسان أخباره وظهور أخباره وكثرته، وإن هذا لا بد من وجوده حيث كان. وحينئذ فإذا كان كذابا عرف الناس كذبه لكثرة ما يظهر منه من الخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه من أحوال نفسه وغيره ومما رآه وسمعه وقيل له في الشهادة والغيب. ولهذا كان من كل ولهذا كل من كان كاذبا ظهر عليه كذبه بعد مدة، سواء كان مدعيا للنبوة أو كان كاذبا في العلم ونقله أو في الشهادة أو في غير ذلك. وإن كان مطاعا كان ظهور كذبه أكثر لما فيه من الفساد. نعم، كل من كان على كذب يعلم الناس كذبه، وكل من كان على صدق علم الناس صدقه وأقبلوا عليه. ربما يقول قائل نجد أن من الناس من اتهم الأنبياء وهم صادقين بالكذب والسحر وغيره. نقول العبرة يا أخواني في هذه الأمور إنما هو بأهل الحل والعقد من العقلاء، لا مجرد عامة الناس. عامة الناس لا شك أنهم يصفون ما هو حسن بقبح وما هو قبيح بحسن، فالمعول عليه على ذوي العقل وأهل الحل والعقد في معرفة هذه الأمور. فمن شهد له العقلاء بأنه صادق فهو صادق، ومن شهد له العقلاء بأنه كاذب فهو كاذب. نعم. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكبر ويروى وفقير مختال. ولهذا كثير من أهل الدول كانوا يتواصون بالكذب وكتمان أمورهم ثم يظهر كالقرامطة. ولهذا امتنع اتفاق الناس على الكذاب والكتمان من غير تواطؤ لما جعل الله في النفوس من الداعي إلى الصدق والبيان، وجعل الله في القلوب هداية ومعرفة بين هذا وهذا. ولم يعرف قط في بني آدم أنه اشتبه صادق بكاذب إلا مدة قليلة ثم يظهر الأمر، وليس هذا كالضلال في أمور خفية ومشتبهة على أكثر الناس. فإن التمييز بين الصادق والكاذب يظهر لجمهور الناس وعامتهم بعد مدة، ولا يطول اشتباه ذلك عليهم، وإنما يشتبه الأمر عليهم فيما لم يتعمد فيه الكذب بل أخطأ أصحابه فأخذ عنهم تقليدا لهم. وأما مع كون أصحابه يتعمدون الكذب فهذا لا يخفى على عامة الناس. قال فصل: الفروق بين آيات على هذا خلاص لأنه وقف مناسب، وأظن الوقت خلاص. صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الكلام منه رحمه الله ربما لا تدركونه أنتم، لكن من هو مخالف ويعلل بهذا التعليل مدرك لهذا الشيء. استغفر الله، استغفر الله، اللهم علمني ما ينفعني فعلي.